إدارة الشؤون العلمية بجامع عثمان بن عفان بحي الوادي بالرياض تقدم لكم هذه المادة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. سل بني إسرائيل كم آتيناهم من آية بينة ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب. زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة والله يرزق من يشاء بغير حساب. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين. يقول ربنا جل ذكره في كتابه الكريم: سل بني إسرائيل كم أتيناهم من آية بينة. الله جل وعلا بعث الأنبياء بالآيات البينات، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ما من الأنبياء من نبي إلا قد أوتي من الآيات ما مثله آمن عليه البشر، وإنما كان الذي أوتيت وحي نوح الله إليه، فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. فآت الله جل وعلا، كما دل على ذلك الكتاب والسنة والإجماع، آت الله جل وعلا الأنبياء البينات والهدى، وهي البينات الشرعية والآيات الشرعية، وأعظمها الوحي وأعظمها الكتب التي أنزلها الله جل وعلا على رسله. وأجل ما نزل على الرسل هو كتاب الله وهو القرآن، وأنزل الله جل وعلا التوراة والإنجيل والزبور، وأنزل الله جل وعلا ما شاء سبحانه وتعالى. وآت الأنبياء الآيات، وهي التي سماها طائفة من متأخر العلماء والنظار بالمعجزات، وهي المسمات بالشريعة بآيات الأنبياء. وآت الله جل وعلا نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم الكتاب والحكمة، آتاه الله جل وعلا الكتاب والحكمة، وعلمه سبحانه وتعالى ما لم يكن يعلم، كما قال الله جل وعلا في كتابه مبينا حال النبي صلى الله عليه وسلم: وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. وفي قوله جل وعلا: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما. الله جل وعلا تفضل على عباده بهذا النور المبين، كما قال الله جل وعلا: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. وبنو إسرائيل آتاهم الله من البينات والهدى، وآتاهم الله من النبوات ما هو تترى فيهم، كما قال الله جل وعلا: ثم أرسلنا رسلنا تترى. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح وغيره: كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء، كلما هلك نبي خلفه نبي، وإنه لا نبي بعدي. فأمر الله نبيه أن يخاطب بني إسرائيل من أهل الكتاب بما هم عليه، بما آتاهم الله من الخير وبما آتاهم الله من النعمة التي أوجب الله على العباد الشكر. فإن كل نعمة أنعمها الله على عباده عامة أو خاصة يجب شكرها، وشكرها هو هدي الأنبياء، كما قال الله عن نبيه وعبده ورسوله إبراهيم عليه الصلاة والسلام: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين شاكرا لأنعمه. فشكر النعم هذا حق الله على عباده، والشكر عبادة شرعية يجب صرفها وإخلاصها لله جل وعلا. والشكر الذي لله هو شكر العبادة، وإن كان بنو آدم يقع بينهم من الشكر فيما بينهم، فيشكر الناس بعضهم بعضا، فهذا هو شكر آخر، ليس هو الشكر العبادي الذي يختص بحق الله جل وعلا. نعم. كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. كان الناس أمة واحدة أي على التوحيد، فإن الله سبحانه وتعالى خلق بني آدم وفطرهم على التوحيد. وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في الصحيح وغيره كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. ففطر الله العباد على التوحيد، وجاء آدم عليه السلام موحدا مؤمنا بالله سبحانه وتعالى، وجاءه الولد وبقوا على التوحيد، وإن كان وقع بينهم المعصية والكبيرة كما في حال ابن آدم اللذين ذكر الله جل وعلا أمرهما في القرآن، فقتل أحدهما الآخر في قوله جل وعلا واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لا أقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين. فهذه معصية كبيرة وقعت في بني آدم أو في ابني آدم، ثم حدث بعد ذلك الشرك في بني آدم وهو عبادة غير الله، فهذا طرأ عليهم. وبعث رسول الله نوح عليه الصلاة والسلام فهو أول الرسل إلى الأرض كما جاء في حديث الشفاعة في الصحيحين وغيرهما من غير وجه، أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر مجيء الناس قال فيأتون نوحا فيقولون يا نوح أنت أول الرسل إلى الأرض، فنوح هو أول الرسل، فهو الذي دعا إلى التوحيد لوقوع الشرك في قومه الذين عبدوا ودا وسواعا ويغوث ويعوق ونسرا وهي عبودات تعبد من غير الله. والشرك هو عبادة غير الله، والشرك بإجماع العلماء وبصريح النصوص وبدليل الكتاب والسنة والإجماع المستفيض هو عبادة غير الله، فمن عبد غير الله من صنم أو غيره فهو من المشركين. فعبادة غير الله هي الشرك التي بعث الأنبياء للدعوة إلى تركه وإلى وجوب توحيد الله جل وعلا، وهو أعظم حق لله على عباده، فإن الله جل وعلا حقه على عباده أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، كما قال الله جل وعلا ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وفي قوله وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وفي قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لمعاذ أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله، ثم قال عليه الصلاة والسلام فإن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، فهذا أعظم ما يجب على المكلف وهو أن يعبد الله مخلصا الدين له، فإن الدين الخالص هو لله وحده، ألا لله الدين الخالص. وهذه العبادة التي شرعها الله سبحانه وتعالى لعباده متضمنة لجميع ما شرع الله، فإن العبادة اسم جامع لكل ما شرعه الله ورسوله من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، والعبادة بهذا المعنى بمعنى الإيمان، فإن الإيمان كذلك جميع ما شرع الله ورسوله من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة فهي من الإيمان الذي شرعه الله جل وعلا وأمر الله به عباده. نعم. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. البلاء يقع للمؤمن وهو أمر يقدره الله جل وعلا على ما تقتضيه حكمة الرب سبحانه وتعالى، والمؤمن لم يشرع له أن يستجلب البلاء، وإنما يتقي من ذلك على ما جاءت به الشريعة من الاتقاء الذي لا يقع فيه إفراط أو غلو في الاتقاء، أو أن يتخذ من الأسباب الباطلة لاتقاء بعض البلاء، وإنما يستعمل الأسباب الشرعية، وإذا انتابه البلاء أو وقع به فإنه يسلك في ذلك مقام الصبر ومقام الرضا بما قضى الله وقدر، فإن أصابه مرض أو غير ذلك رضي بقضاء الله وقدره واستعان بالله سبحانه وتعالى على دفع هذا البلاء، وأخذه بالأسباب التي أباحها الله هي من العمل بما أذن الله به لعباده، ومن عموم معنى العبودية لله سبحانه وتعالى، فإن العبد هنا اتقى ما حرم الله وأخذ بما أباح الله فيكون عابدا لله بما أخذ وبما ترك من هذا الوجه. وأصله التوكل على الله أن الله سبحانه وتعالى هو الذي يدفع هذا البلاء، كما قال إبراهيم عليه الصلاة والسلام فيما ذكر الله عنه في كتابه، قال الله جل وعلا في ذكر إبراهيم وإذا مرضت فهو يشفين. نعم. يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم. النفقة مشروعة، وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى يا ابن آدم أنفق عليك. فالنفقة وبذل الخير وإطعام الطعام والنفقة بوجه العام هذا من حيث الأصل أمر مشروع بصريح الكتاب والسنة والإجماع. ومن النفقة ما يكون واجبا، وهذا فصله الفقهاء في أحكام النفقة، فإنهم يذكرون في كتب الفقه ما يتعلق بأحكام النفقة، فإن النفقة منها ما هو واجب كنفقة الزوج على زوجته، فإن الزوجة لها نفقة على زوجها وهي واجبة شرعا، ولكنها ليست مقدرة كما قدرت الزكاة والميراث، وإنما هي على قول الله تعالى لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله. وكذلك النفقة على الوالدين فإنها واجبة شرعا، فيجب على الإنسان أن ينفق على أبيه وأن ينفق على أمه، ولا سيما مع حاجتهما، فمع حاجتهما هي فرض لا بد منه. والإحسان للوالدين هو فوق النفقة، وهو من البر المشروع، ليست بقدر ما يجب، بل ينبغي للمسلم أن يحسن إلى والديه بزيادة الخير لهما وبما يقع لهما به من الأنس وبما يقع لهما من التصرف في المال، ولا سيما من فتح الله عليه في ماله، فينبغي له أن يضع لوالده أو لوالدته منه ما يتصرف به في وجوه صلته الخاصة وإحسانه الخاص، بأن تحسن الأم إلى بناتها ويكون ابنها هذا الذي آتاه الله مالا يضع لأمه من المال ويعطيها من المال بين حال وحال، أو يجري لها شيئا بحيث تكون يدها عليا على من حولها وتعطي لبناتها وما إلى ذلك، فهذا من أوجه البر الرشيدة العاقلة الحكيمة المحمودة شرعا وعقلا وفطرة. وأما أنك ترى أن بعض الناس قد يكون غنيا وتجد أن أمه على كفاف من حالها ويقول هي لم تطلب شيئا، فهذا من قلة العقل وقلة الحكمة، فإن مروءة الأم ومروءة الأب وإن حالهما وإن مقامهما ليس بمقام الطلب من الولد، ولكن ينبغي للولد أن يبادر وأن يكون صاحب إحسان، وهذا من البر الذي شرعه الله جل وعلا لعباده. ومن النفقة ما يكون مشروعا، وهو النفقة على من لا تجب له النفقة، وقد فصل الفقهاء رحمهم الله في كتب الفقه أحكام النفقات فبينوا منها ما يجب وما يستحب. نعم. كتب عليكم القتال وهو كره لكم. نعم. على هذا ونسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم يا ذا الجلال والإكرام اللهم احفظ على عبادك المسلمين في كل مكان دينهم وأعراضهم ودماءهم وأموالهم واجمع كلمتهم على كتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم. اللهم اجعل بلدنا هذا آمنا مطمئنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم وفق ولاة أمورنا لكل خير واجعلهم هداة مهتدين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك أن تغفر لنا ولوالدينا ولإخواننا المسلمين أجمعين الأحياء منهم والميتين. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد.